بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وشددنا ملكه أي بالهيبة والنصر، وآتيناه الحكمة أي وضع الشيء في موضعه، وفصل الخطاب، وأعطيناه أيضا فصل الخطاب. فصل الخطاب يعني إيه؟ الخطاب ده لا يكون إلا في متجادلين، ده يجيب حجة وده يجيب حجة ويجيب حجة، يوم يعمل إيه هو؟ يدي الفصل بين الخطاب بقى، ينصف الحق ويبطل الإيه؟ ويبطل الباطل. وفصل الخطاب، بس دي هيبقى يعترض عليها فصل الخطاب، هيجي سيدنا سليمان يعدله في فصل الخطاب بتاعه. قام قال لك مين اللي عدله؟ ابنه. وما فيش حد يحب ان حد يبقى احسن منه الا ابنه، يبقى مبسوط قوي هو قوي. وهل اتاك نبأ الخاص اذ تصوروا المحراب؟ ساعه تقول هل اتاك كذا بيستفهم منك، دليل على ان ده الشيء كان يجب ان يوصل لك. تقول له هل اتاك كذا وكذا وكذا، دليل على ان شيء مهم. وزي يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هي معناها أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنما جابها في ذهن إيه؟ استفهام لتجيب أنت المراد، لأنه لما يتكلم هو يبقى كلام ويبقى خبر محتمل الصدق والكذب، لكن منك أنت يبقى إقرار. وهل أتاك نبأ الخص إذ تصوروا المحراب؟ أو هذا تشويق للنبأ، لأن النبأ مش مطلق خبر، ما تقولش النهاردة أنا اتغديت مثلا من كذا والنهاردة مش جبت، ما يبقاش نبأ ده خبر، إنما النبأ يكون إيه؟ يكون خبر عظيم جدا يجب أن تعرفه. ولذلك يحاولوا الحق عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نبأ يعني شيء كده فجأة تبينه طالع كده، ما تقولش في الأخبار العادية بقى، لازم يكون نبأ مهم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا، نشوف النص كده، وهل أتاك نبأ الخصم استصور، إنما جاب استصوروا، يبقى كلمة الخصم تطلق على المفرد وعلى الإيه وعلى الجماعة، فكل هذا خصم وهذه خصم وهذان خصم وهؤلاء خصم. الله، يبقى كلمة خصم تصرف للمفرد وللمثنى وللجمع وللذكر وللإيه وللأنثى، ويجي هتيجي هذان خصمان اختصموا في إيه؟ في ربهم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ تصور يعني نعم، لم يدخل من الباب وإنما خرج من جدار السور، يبقى دخل بكل إيه؟ مش من أبوابها. ودي هنعرف ليه سببها، لأنهم أصلهم مش جايين على الأرض، ده هم جايين من السماء، ده هم كانوا جنود سماويين، فحيجوا من إيه؟ من الباب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ والمحراب هو المكان المقدس الذي يجعله الإنسان لخلوته ومناجاته إيه؟ لربه. ولذلك ستنا مريم كانت إيه؟ كلما دخل عليها زكريا الإيه؟ المحراب. نسمي القبلة إيه دلوقتي؟ المحراب، أشرف مكان. هو قاعد بقى يتعبد وهو إلى آخره، تصوروا عليه. إذ دخلوا على داود ففزع منه، أهدي بقى الإشكال، ففزع هو بين يدي الله يصلي أو بين يدي الله يسبح، يقوم دخلوا عليه جماعة يقوم يفزع منهم وهو في حضانته وحوزة ربه، ما كانش صح الحكاية دي. والفزع من قسمين، فزع يحرك قلبك بالجزع ولكن قالبك سليم، استقبل الخبر كده ويعمل في نفسك عمل، إنما قالبك سليم، إنما فيه فزع ينضح على القالب، ينضح من القلب على القالب، يبقى الدرجة الثانية في الفزع. بقى الفزع الأول يعمل إيه؟ يجي في القلب بس والقالب سليم، إنما الفزع الثاني. طب إيه اللي خلانا إنه هو من النوع الثاني؟ ما تقولناش ليه إنه من النوع الأول، إيش معنى؟ قال له أصل اللي هناك، قال له لا تخف ولا يفهمون أنه خاف إلا إذا انفعل قالبهم فعالا يدل على القول. نعم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. قوله لا تخف دليل على أن الفزع تجاوز قلبه إلى إيه؟ إلى قالبه. وبعدين نفهم من ذي قالوا لا تخف ما يبقوش من الرعية، الرعية ما تقولش للملك بتاع أنك إيه؟ ما تخافش، مش ممكن. يبقى كان يتنبه أن يدل حاجة ثانية يعني. خصمان بغى بعضنا على بعض، هم اتكلموا في نفس واحد ولا مرتبين الكلام ولا كاتبينه يعني ايه؟ ده قال وده قال، ما هم خصمين اهم. خصمان بغى بعضنا على بعض، ام ان واحد تكلم والباقي امن، والمؤمن احد الداعيين، والمؤمن احد الايه؟ الداعيين. يبقى مش ضروري هم يتكلموا كلهم في نفس واحد الخصمين، يبقى واحد والثاني ساكن موافق، كنوا متفقين كده وجايين في ايدهم في ايد بعض يعني، وعمالين يعرضوا المساله، يبقى ما فيش فيهم واحد طمع في الثاني، لو كلهم بيطلبوا الحق يبقى جايين متفقين على الحكايه، تبقى المساله لها ايه؟ لها شغل ثاني بقى. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داوود ففزع منهم، فزع الفزع الثاني الذي يجعل القالب متحركا مع جذع القلب. طيب قالوا لا تخف، هذا اللي فهمنا ان الجذع وصل الى قالبه. خصمان بغى بعضنا على بعض، بغى اي احاول ان يطغى وان يظلم، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. ده دلج عندهم جرأة تانيين اصلهم جايين من الملأ بقى الثاني. ولا تشطط، معنى تشطط يعني تبعد، واهدنا الى سواء الصراط. اهدنا احنا الاثنين يعني، ما نعرفش ده مين ولا ده مين، هو بغى بعضنا على بعض، ما نعرفش مين اللي باغي ومين اللي مش باغي. طب احكوا القضيه، اعرضوه. ان هذا اخي له 99 نعجه. كلمه ان هذا اخي تحليل برضو في عداوه، انه في ايه؟ ولذلك في القران يقول اذ قال لهم اخوه، ولذلك في اعنف الوان الشعر القتل اللي بيطلب طار يقوم يقول ايه؟ حق سبحانه يقول ايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء، يحن الاب. ان هذا اخي، طيب فهمناه، له 99 نعجه. كلمه نعجه في اللغه بتطلق ثلاث اطلاقات، انثى الضأن او الشاه الجبليه او البقره الوحشيه، اسمها ايه؟ نعجه. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده. فقال اكفلنيها، هو عنده 99 وانا ما عنديش الا نعجه واحده. قال له اديها لي، انا ابقى كابله بتاعتي، انا اللي اعمل فيها. وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب والمحاجه، يقول انا عندي مراح كبير، خلاها تمشي ويا المراح، مش هتكلفني حاجه، وراعي واحد يكفي بدل ما يبقى لها راعي. قعد يحسن له الايه؟ الحكايه. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني بالحجه، والحجه دي القاضي يحكم الحجه، القاضي. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ انما انا بشر وانكم تختصمون الي، فلعل احدكم ان يكون الحن بحجتي فاقضي له، فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار. اذا القاضي بيعمل الايه؟ للحجه. القاضي بيعمل، فما دام غلبني في الخطاب لكن نفسي مش راضيه، ولذلك جيت لك اللي تحكم بها. قال سمع الدعوه من طرف ولم يسمع الطرف الاخر، تلك زله الحاكم. ما تسمع بقى اللي جالك بعينه مقلوعه، ما تشوف الثاني، يمكن الاثنين مقلوعين يا اخي. قال لقد ظلمك، نسب واحدا الى الظلم، بسؤال نعجتك الى نعاجه، ادخل شيئا في حيثيه الحكم وليس من حيثيه الحكم. طب ولو لم يكن له 99، اكان يحل له ان يقول اديني نعجتك؟ حل شنو؟ طب جايب ليه 99 دي؟ لقد ايه ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج مالهاش دخل في القضيه، لان ظالم وان لم يكن له 99 برضه. يبقى حكم قبل ان ايه يسمع الطرف الاخر، ادي واحده. الشيء الثاني ان هو ادخل في حيثيه الحكم ما ليس له دخل، وهي ظلمك بسؤال نعجتك بس، انما مش قولش الى نعاجك. الله ما يمكن انتوا بقى يعني حاطين عليه انه عنده 99 يا اخي. وإن وقضيتكم دي مش قضية مفردة أو فزة، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الإيه؟ الصالحات. يبقى إذا في الشركاء برضو واحد بده يظلم الإيه؟ بده يظلم التاني، مع أنهم أقبلوا على الشركة لحب بينهم. ما تشاركوا يعني ده ناس متفاهمين وناس كويسين ويا بعض يلا نعمل شركة، يبقى يعني الحالة كويسة أوي. طب وبعدين تبغي ليه عليه؟ ده انت خدت حبيب زي اللي بيلعبوا قمار، قال يبقوا اصحاب وينادوا لبعض ويروحوا يودوا بعض، وكل واحد قاعد عايز يلعب اللي بجيب الثاني. ايه الحكايه دي؟ ازاي تيجي دي؟ وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني اقل من القليل، اقل من القليل. قال لك ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يحكي عن ربه في الحديث القدسي يقول لك انا ثالث الشريكين، يعني لما يلاقي اثنين متعاونين كده على بعض الشركه يبقى ثالثهم، ما لم يكن احدهما صاحبه. ان خان ربنا يقول لا ماليش فيه بقى، يروح رافع ايده بالبركه وتخرب الايه وتخرب الوزن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني قليل جدا. وظن داود انما فتناه، احنا اختبرناك يا داود وعملنا لك مطب عايزين نديك الدكتوراه، وانت طبيت ثلاث مطبات، طبيت انك فزعت وانت في حضرة الله من خلق يدخلون عليه وخفت لا يقتلوك. ادي واحد. الثاني حكمت في الامر قبل ان تسمع الطرف الاخر. طب وايه والثالث؟ ايه ايه اللي عمل الشيء الثالث؟ عمله ايه؟ ادخلت في الحكم حيثية ليس لها مدخل فيه. بيعلم القضاء ولا ما بيعلموه شيء؟ بيعلم القضاء. نعم. وظن داود أنما فتناه، أي فتناه أي اختبرناه كما تفتن أنت الذهب على النار لتخلصه من العناصر الإيه الخبيثة. فلما فهم هذا لم يتأذى، فاستغفر ربه من كل ذلك وخر واكعا وأناب. فاستغفر ربه من كل ذلك، اي من الاشياء اللي مضت، ما دام عرف انه ايه فتن بالثلاثه استغفر منها. وخر راكعا، كلمه خر تتناقض مع راكع، لان الركوع نصف الانحناء الانحناء، وكلمه خر يعني سقط سقوطا لا اراديا على الارض، يبقى خر ساجدا. ويخرون للأذقان إيه؟ يبقى خر ما تنصبش الركوع، إنما كان ينصب خر إيه؟ السجود. يبقى خر الدقن أنه ساجد، إنما هل مر على السجود قبل أن يمر على المنطقة الأولى وهي الركوع؟ فخر أي ساجدا حالة كونه راكعا قبل أن يسجد. وخر راكعا وأناب، يعني رجع إلى الله فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. زلفة يعني قربة، له منازل كثير، بقى الجبال بتسبح وياه والطير بيسبح وياه وكل ده عنه. وحسن مآب حسن مرجع. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خليفة لمين؟ خليفة لله، بس عمدة الخلافة لله، لأن الإنسان كله خليفة بس هو عمدة على الخليفة. ولا خليفة الأنبياء في حمل رسالاتهم إلى الناس. إنا جعلناك خليفة في الأرض، وخليفة معناها أنك مستخلف، وما دام مستخلف يبقى موظف. إن أحسنت الوظيفة نخليك خليفة، وإن ما أحسنتهاش نشيلك. آفة الإنسان ساعة ما تستجيب له الأشياء والأسباب يفتكر أنه بقى أصيل ما هو خليفة، انما لو ظل في باله انه خليفه وانه من الممكن ان يعزل عن الخلافه في اي وقت كان يبقى مؤدب. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا يجب على الإنسان أن يظل أنه فاهم أنه خليفة مستخلف، اللي استخلفه يشيله ولو يموته يخنزه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وما دام خليفة في الأرض، إما خليفة رسل وإما خليفة لله تعمر الأرض وللأحكام وإلى آخره، فأنت مطلوب منك بواسطة أنك حاكم فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. نصيحة لكل من يحكم، يبقى الحق أمامك والنبراس بتاعك الحق أيا كان موضعه تضعه فيه، ولا تتبع هواك، لأن اللي بيفسد الرأي إيه؟ الهوى. هناك حينما قال المفسرون وما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي. طب ما دام وحي يوحى، امال بتعدل له ليه يا ربي؟ انت بتعدل له كثير ما شاء الله، لما اذنت لهم لما تحرم ما احل الله لك، وفي مساله ابن ام مكتوم. طب ما دام الاول جاي منك بتعدل له ايه؟ قام قال لك ما بيعدلوش، ده هو بيقول له انك انت ما تنطقش عن الهوى، يعني ايه؟ مالكش هوى، وبعدين الحكم يخليك تميل للهوى، يعني انت داخل على المساله بدون ايه؟ بدون هوى. فيبقى معناه انه سواء كان من عند ربنا او من المفوض فيه ان يشرع. نعم. الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يحدد مهمه رسوله صلى الله عليه وسلم حدد مهمه كتابه بانه كتاب معجز ويحمل اصول المنهج مش مروءه، ادي واحد ادي الكتاب، ومهيمن على ما غيرها من الكتب. ليه؟ لان الكتب اللي اثبت الله انها بدلت فلم يامن عليها المؤمنين بها بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم منهجا، زي ما يقولوا صل وصوم وحافظ على الكتاب ده، فحفظ الكتاب المنزل كان تكليفا، والتكليف عرضة ان يطاع وان يعصى، فعصوا وبدلوا يعلوا ايه؟ ونسوا حظا مما ذكروا به. طيب واللي ما نسوش عملوا ايه؟ خرفوا الكلمة عن مواضعها. طب وبعدين وعملوا ايه ثاني؟ قال جابوا كلام جديد وقالوا هو من عند الله. فمثل هؤلاء لا يؤمنون على كتاب. يبقى أنا اللي هتكفل بقى بحفظ مين؟ أنا اللي هتكفل بحفظ القرآن، لأنه ثبت بالتجربة أنهم غير مأمونين على الايه؟ ففي الكتب السابقة المطلوب الاحتفاظ، إنما في القرآن الحفظ، والحفظ من الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ساعة الحق سبحانه وتعالى ما يجعل للرسول هذه المنزلة، الرسول يبينها بحاجة، مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل إيه؟ جماعة بنوا بيت إلا موضع لبنة، يعني طوبة هي اللي خالية عايزة تتملي، أنا الطوبة دي اللي هتكمل، بس هتكمل يا سيدنا رسول الله الأديان، أكملت لكم دينكم بس. قال لك لا، والمهمة الزائدة بقى بتاعتي وعلي صيانة هذه الأديان بي وبالعلماء الذين يخلفون من بعد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول إيه؟ عليكم شهيدا، يبقى يشهد أنه بلغنا وعلينا أن نمد رسالة رسول الله فنشهد على الناس أننا بلغناهم. ولذلك القرآن لما يجي يقول لك احذر الذين يقولون إذا لم نجد حكما في كتاب الله فلنشرع بينه، بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام إيه؟ حرمناه. فلما تيجي تشوف الآية دي ثم تجد الآيات منطبقة على الواقع، فمثلا الطاعة تلد بمعاني متعددة، وردت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه واحدة، ووردت وأطيعوا الرسول، الله أطيعوا الله والرسول، ورد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بتكرير الأمر مرة، يبقى أمر واحد ولكن المأمور. أطيعوا الله والرسول الأمر واحد، والمطاعين اثنين، الله والرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كل واحد له طاعة، وما بقول وأطيعوا الرسول أي أحد في القرآن. أم قال لك لأن إن توارد أمر رسول الله مع أمر الله يبقى أطع الله والرسول في الأمر، لأن الاثنين قالوا. طب وإن كان لله أمر في القضية الإجمالية زي الصلاة صوموا وصلوا، أنا ما عرفت أصوم إزاي ولا أصلي إزاي ولا أحج إزاي، وللرسول في التفصيل، يبقى أطيعوا الله في إجمال الحكم وأطيعوا الرسول في التفصيل، يبقى دي طاعة ودي إيه طاعة. فإن لم يرد أمر من الله فيها وكان من شهادات الرسول أو من تفويضات، يبقى أطيعوا مين؟ أطيعوا الرسول. ولذلك لما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، شوف العظمة، وأولي الأمر لم يكرر الطاعة في أولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر من غير أن يكرر لفظ الطاعة. ليه؟ قال لك لأن طاعة ولي الأمر تكون من باطن الطاعتين، طاعة الله وطاعة الرسول، ولا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، بين الناس، شوف كلمة الناس، ما قالش انت مش جاي عشان تحكم باللي آمنوا بيك بس، انت جاي عشان تحكم بين ايه؟ الناس كلهم. القصة برضو اللي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في واحد اسمه زيد بن سمين وده يهودي، وواحد اسمه قتادة بن النعمان، وواحد اسمه طعمة ابن أبيريق. قتادة بن النعمان كان عنده درع بيلبسه في الحرب، وما دام ما فيش حرب عينه في البيت، فعينه في جوال كان اصل فيه ذئيب، وخاف على الدرع كان مسافر او اي حاجه، فصنعه وديعه عند مين؟ عند زيد بن السمين، كان راجل امين ولو انه يهودي. اللي سرق الدرع مين؟ طعمه بن ابيريق، ووداه لمين؟ عند زيد بن السمين يعينه، لان ده راجل مأمون ما حدش هيشك فيه. فلما اكتشف قتاده ان الدرع ضاع، قعد يدور، فجاب رجال الايه؟ الاستقصاء اللي بيشوفوا الأرض، فوجدوا شوال الدقيق ناضع على الدرع شوية دقيق، والدرع ماشي كده، عمل سرداب من الدقيق، فقعدوا يمشوا ورا السرداب، راحوا على بيت زيد بن السمين اليهودي، فوجدوا الدرع عنده، فتهموه بأنه هو اللي سرق الدرع. اليهود قامت والمسلمين قامت، القضية راحت لرسول الله، فقول المسلم قال له يا رسول الله إن حكمت بقى على المسلم طعمة بن أبيريق هتبقى ذله للمسلمين وتنصر اليهود ازاي؟ النبي قاعد يتردد في المساله، فانزل الله عليه حكمه. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، كلمه الناس دي يعني يهودي من ينزعوا بما اراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، خصيم ما تخصمش علشانهم علشان صالحهم، واستغفر ان كان خطر ببالك حاجه زي دي استغفر، ولا تكن للخائنين خصيما، ما تكونش لمصلحة الخائن خصم للخائنين، مش على الخائنين. ليه؟ لأن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، فيعدل حكم رسول الله ليحكم على مسلم ضد يهودي، واليهودي يبرأ زيد بن السمين، ومع ذلك لم يبال لا المسلمون ولا النبي بأن اليهودي ايه ينتصر. ليه؟ لأن الحق أعز من ذا وأعز من ذا وأعز من ذا. وحين يجد اليهود أن رسول الله حكم بالحق على المسلم وبرأ اليهودي، يقول يا سلام ما أعدل هذا الدين، كانت سببا في إسلام كثير من اليهود، وسبب في إسلام مخيريق، ومخيريق اللي أسلم أعلن إسلام، وبعدين وهب ما له كله للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج للغزو حينما أعجله النفير، ولم يصلي ركعة لله، فقال رسول الله نعم مخيريق، ما صلاش ركعة لله وراح الجنة ايه قتل وراح شهيد. نعم، هذه معنى بتحكم بين الناس، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ليه؟ بما نسوا يوم الحساب، فلو أنهم ذكروا يوم الحساب لما ضلوا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.